فلذلك كان الصحابي همه الأكبر، حياته كلها لا يصرفها إلا ما ينقذه من نار الله والشيء اللي يدخل الجنة. فلذلك سألوا هذا السؤال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير، لكن على من يسره الله عليه. فدائما الرب جل وعلا قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. كل عباد الله ضلال إلا من هداه الله، ولذلك كل شيء عسير إلا ما يسره الله على الناس. وتجد الآن 99% من الناس كلهم يأجوج ومأجوج ونصارى ويهود وبوذيين ومجوس وإلى آخره. لماذا؟ ما يسر الله عليهم هذا الدين الواقع. لماذا؟ ما أرادوا. وأما أنت يا عبد الله، يا عبد الله لا تعتمد على نفسك وتقول أنا ولد الفطرة وأنا ولد الإسلام. لا لا لا، كلكم ضال إلا من هديته. لذلك أخبر النبي وإنه لا يسير. دخول الجنة والبعد عن النار، توحيد الله والبعد عن الشرك يسير، لكن على من يسره الله عليه. فكيف ييسر علينا؟ لابد من الدعاء: يا رب يسر علينا، يا رب اهدينا، يا رب وفقنا، يا رب يا رب يا رب يا رب. وإذا رفعت إيديك له يستحي رد إيديك صفر، فاضيات فارغات ما فيهم شيء. فأول ما بدأ قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا قيام رسالات السماء من لدن آدم إلى يوم القيامة، ما من رسول جاء إلا أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، ونعمة النصيحة، وهذا قوام الدين. وللأسف كثير من الناس حتى في رمضان والنبي وحياة أبوي وبشرفي وحياتك وحياة النبي، وتسمع هذا دارج حتى في رمضان، ولك أخوي شهر الله هذا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تخلط هذا الشهر اللي هو لله خالص، لا تخلط بشرك، بمعصية لا يحل. فكيف أن تخلط بشرك وهو لله ويرفع هذا العمل، يرفع هذا العمل ويقبله الله ويتقبله منك، وفيه شرك وفيه غير ذلك. الواقع الإنسان لازم ينتبه ويلاحظ هذا. ثم بعد الشرك مباشرة قال: وتقيم الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر وأشرك. لا تترك صلاة واحدة عمدا، فمن ترك صلاة واحدة عمدا فقد برئت منه الذمة. في رواية: برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. إذن الإسلام على قواعد: عبادة الله وعدم الشرك، الصلاة عموده الصلاة، ذروة سنامه الجهاد. إذن الصلاة هي اللي قائمة، أو الإسلام كله قائم عليها. فإذا هدمت هدمت دينك ورب الكعبة، ولا شيء لك، ولا ينظر الله في أعمالك أبدا، ولا بد إلا النار. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب. جعلنا الله وإياكم من الذين إذا وقعوا في الذنب تابوا. وتؤتي الزكاة. تعرفون لا يثبت إسلام المرء إلا بلا إله إلا الله، صلاة، زكاة. فإذا فعلت الثلاثة ثبت دينه، وإذا تركت واحدة منها فأنت مرتد، وليس وراءك إلا القتل. من بدل دينه فاقتلوه، عاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال: وتصوموا رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم عقب بشيء طيب، قال: ألا أدلك على أبواب الخير. إذن في خير وفي أبواب للخير، في خير، وكل دين الإسلام خير، لكن هناك أبواب. إذا فتحت هذا الباب ودخلت تبقى في خير ما دمت داخل هذا الباب. إذن لازم نبحث عن الباب، وما ننزل من السطح أو من الشبابيك، لا، نبحث عن الباب وندخله. فإذا دخلناه كان ضمان من الله انه تبقى في باب الخير، لانك دخلته وما يمكن حتى تخرج منه، وما دمت داخل هذا الباب فأنت على خير وفي خير، والله يتقبل من ذاك الخير. قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة. الصوم جنة أي وقاية من نار الله وعذابه وسخطه. إذن الصيام جنة، جنتين، وقاية من عذاب الله وناره وجحيمه، الأمر الثاني وقاية عن المعصية. قال أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كأنك مخصي. ليش؟ الجوع يذل النفس، يخضعها، ما تطبط تبطر عليه، ما تكبر عليه. فلذلك الصيام جنة، جنة يبعدك عن المعاصي وتذكر أنه شهر لله، وبعدين فيه بالفعل تشعر أنه قواك ليست عادية من هذا الصيام، فتتجنب المعصية لأمرين اثنين، أن معصية وشهر الله المبارك. إذن هو بالفعل جنة يقيب حر جهنم ونارها. من صام يوم واحد في يوم صائم لله خالص باعده الله عن النار 70 خريف، 70 سنة. يوم نفل، يوم نفل حار شرد شوب، يوم واحد صاموا لله تطوع يبعده الله 70 خريف عن النار. فكيف إذا صام 30 يوم في شهر الله المبارك في رمضان المبارك، كم يبعدك الله جل وعلا. ولذلك أشهد شهادة أن الصوم جنة. وبعدين في شيء أكبر من هذا، القرآن والصيام يشفعان. القرآن والصيام يشفعان. القرآن يقول يا رب أسهرته ليلة، أعدنا، يقوم الليل يقرأ له جزء جزئين، يناجي الله في هالليل في هالقرآن، يسبح يهلل يحمد، نعم، فيقول يا ربي أسهرته الليل. الصيام يقول يا ربي تركت شهوته، زوجته، أكله، شربه، وأتعبته شهر كامل وهو بعيد عن شهواته، فشفعني فيه. فيشفع الله فيك الصوم، ويشفع الله فيك القرآن الكريم. وتعرفون يوم القيامة النبي له الشفاعات العظمى العظمى، بل المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأوائل والأواخر. فهذا الذي أعطيها في الدنيا وبلغ بها وأخبرنا أنه يقال له يا محمد واشفع تشفع، يقول أذهب الرابعة إلى النار فأقول يا رب لم يبق إلا من حبسه القرآن. إذن القرآن شافع وأيضا ماحل مصدق مجادل، يدعك في قفاك ويدخلك النار، ما يطالعك أبدا. ولا تنفعك شفاعة حتى سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، مش شفاعة الشافعين، شفاعة سيد الشفعاء وسيد الأولين والآخرين، لا تنفعك الشفاعة. إذن احرص على الصيام، واحرص على القرآن، وخاصة في هذا الشهر. النبي كان في باقي الشهور يدارسه جبريل القرآن مرة واحدة، في رمضان مرتين، في رمضان مرتين. وتعرفون مرتين كم؟ الفاتحة تعدل القرآن، لك أجر قرآن كامل. 3 قل هو الله أحد تعدل القرآن. قل يا أيها الكافرون ربع القرآن. فلما تقرأ مرتين ومذاكرة تسمع من جبريل وهو يسمع جبريل، معناها صارت 4 مرات. هو يقرأ مرتين ويسمع من جبريل مرتين، 4 مرات. هذه فضل الحرف بعشر حسنات، إلى 70، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، لا، أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف، ألف لام ميم 3 أحرف، 30 حسنة، 70 ضعف، 700 ضعف. أضرب 3 × 700، 2100 حسنة، ألف لام ميم، ألف لام ميم 2000 حسنة. فكيف إذا قرأت البقرة 200-300 آية، قرابة 300 آية، كيف إذا قرأت القرآن كله 30 جزء، كم حرف فيه؟ إذن لابد، بارك الله فيكم، في هذا الصوم نحرص على الأمرين، صيامنا وقرآننا، لأنه لا صلاة إلا بها، لا عبادة إلا به، لا خير إلا فيه، فنبقى ملتزمين الصيام مع قراءة هذا القرآن الكريم. ثم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. في ثانية حديث ثاني يقول: صدقة السر تطفئ غضب الجبار. كان شيء ما يتصور عقل، والله ما يتصور عقل. صدقة السر مهما ضأولت، ولو شق تمرة، ولو تمرة، ولو نصف دينار، ولو ربع دينار، سر ما يعلم فيه غيره، ولا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، هذه الصدقة تطفئ غضب الجبار. يعني إذا كان غاضب عليك وعملت هذا لمرضاته تطفئ غضب الجبار، إذا شيء كبير. إذن هذا الحديث يحثنا أيضا مو بس صيام، قراءة قرآن، لا، وصدقة أيضا. ليه؟ لأن صدقة السر تطفئ غضب الجبار، صدقة العلن تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذا مربح كبير وما أكبره، وأشياء كما قال صلى الله عليه وسلم: شهادة لله يسير على من يسره الله عليه. يعني ربع دينار يصيبك هذا، بارك الله فيك، درهم سبق 1000 درهم، رجل معه 3 دراهم عمل درهم لنفسه، درهم لضيفه، درهم تصدق فيه لأهله، درهم تصدق فيه، هذا الدرهم الواحد والله أحسن من 1000 درهم عند الله، ذاك عنده غني. فإذا ممكن تطالع ربع دينار تملكه، عندك 3/4 دينار، واحد لضيفك، واحد لأهلك، ربع صدقت فيه، هذا يقبله الله، يقبله الله ويأخذه بيمينه ويربيه كما يربي أحدكم فلوة. كيف تربي المهر تجاهد فيه في سبيل الله، كيف تضمره، كيف تخليه أصيل، وكيف تدربه، وكيف تعلمه على الكر والفر. الإله يربي لك هذه الصدقة حتى تكون كالجبل. ولذلك يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. نصف تمرة يربيها الله جل وعلا لك، يربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الربا محق، إزالة كلية، ويربي الصدقات، تربي لك إياها، ينمي لك إياها، حتى التمرة تصير جبل، ويوم القيامة تفرح بهذا اللي رباه الله لك، واللي تعاهده الله لك، واللي أعطاكه الله يوم القيامة. إذن صوم، قراءة قرآن، صدقة لا تنساها، تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الجبار. الصدقة العلنية إن تخفي الصدقة، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، شيء طيب حتى الناس يقتدوا فيه، لكن إن أخفيتها سلام، كم لك من الأجر، لأنها بعيدة عن النفاق، بعيدة عن الرياء، بعيدة عن كل شيء، وخالصة لوجه الله، فهذه تطفئ غضب الله جل وعلا. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك لم يقم إلا 3 ليالي فقط جماعة في جماعة المسلمين، قام الليلة الأولى وصلى، فسمع الناس بصلاته، جاء كم فرد، بعض الناس وصلوا بصلاته، صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر ب3. فهذولا حكوا للناس، لأنه مو بخلاء، لا، كان كل إنسان لا يؤمن حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. يا إخوة، الليلة صلينا لكم مع النبي صلاة، أيما صلاة، صلاة. اليوم الثاني كاد المسجد يغص بأهله، فصلى بهم أيضا 11 ركعة. اليوم الثالث ما في مكان، المسجد ما عاد يسع بأهله. اليوم الرابع ما خرج، ما خرج أبدا، يضربون الباب بالحصبة، الصلاة يا رسول الله، ما طلع حتى أذن بلال الأذان الثاني، ابن أم مكتوم الأذان الثاني. فبعد ما صلى الفجر فيهم قال: أيها الناس، علمت الذي في نفوسكم، خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. خشيت، كان بالمؤمنين رؤوف الرحيم، نعم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حريص علينا وعلى مصالحنا، فقال: خشيت أن تفرض عليكم. ولم يصلي قط في جماعة إلا هذه الليالي الثلاث، وكم؟ 11 ركعة. وعائشة تقول في صحيح مسلم بل وصحيح البخاري: ما زاد. قالوا لها: يا أم المؤمنين، كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما زاد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. إذن قيام الليل اللي شرع للأمة 11 ركعة، والنبي هذه الثلاثة، وبقي يصلي وحده في الثلث الأخير وحده منفردا، ولم يصلي مع الجماعة خشية تفرض عليهم صلاة الليل. وبقي الأمر حتى في خلافة أبي بكر، لا يصلي الناس إلا أوزاع، هذا واحد واثنين، هذا وحده، هذا جماعة، هذا كذا، أوزاع متفرقون لا شطر من خلافة عمر. فجاء ووجد الناس أوزاع متفرقون، هذا مع اثنين ثلاثة، هذا وحده، هذا كذا، فاستشار إخوانه واستشار وزراؤه، قال: لو جمعناهم على إمام واحد. فاستحسن هذا العمل، وجاء في موطأ مالك بسند البخاري ومسلم، بسند ذروة السند، الثقات الثبت، مو من الثقات، ثقة ثبت، بسند البخاري ومسلم، وعلى شرط البخاري ومسلم، يقول: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. إذن قيام ليل رمضان خاصة 11 ركعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها آخر الليل، آخر الليل. لكن عمر في عصره تعرف من له صبر النبي ومن له جلد النبي، هذا الله أعلم مفقود. فقام عمر و جمعهم على 11 ركعة بعد العشاء، وأخبرهم أن التي ينامون عنها خير لهم لو كانوا يعلمون. فجاء من اليوم التالي ووجد الناس يصلون بصلاة إمام واحد، يصلوها 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير لهم، يعني لأخروها لآخر الليل أفضل، إلا أنه أقرهم بعد العشاء. والنبي أقر ذلك في حياته وفي أحاديثه وفي أقواله وفي أفعاله، فكان يصلي الوتر، يصلي أحيانا بعد العشاء وأحيانا يؤخره إلى آخر الليل. لكن هنا النبي لفت النظر، قال: وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين. فاللي بده الصلاح هذا بدء الصلاح، نعم هذا بدء. فإذا الصلاة في جوف الليل شعار الصالحين، وكل الأنبياء كل الرسل كانوا يطلبون الصلاة، نعم كان يطلبون الصلاة. وشعيب أو زوج أو والد زوجة موسى قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أصلح لي ذريتي، أصلح لي أهلي. دائما أبدا الصلاح مطلوب، نعم دائما أبدا الصلاح مطلوب. إذا أطلبوا في جوف الليل الآخر، في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له حتى يبزغ الفجر؟ إذن شعار الصالحين لماذا؟ لأن الصالح دائما وأبدا صلة وثيقة بربه، دائما وأبدا صلة وثيقة وأشد الوثوق مع الله. وتلك اللحظة اللي أخبرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل الآخر، يقول رب العزة ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل، هل من داع، هل من مستغفر حتى يبزغ الفجر. فإذا ساعة مناجاة، ولعل الله في ليلة من ليالي رمضان، تعرفون عتقاء لله قد تدعو دعوة والإله يقول لك هل من سائل، هل من داع فأستجيب له، وقد تدعوه دعوة وتستجيب يستجيب لك وتكتب لك السعادة الأبدية في هذه الدعوة، وتكون عتيق هذا الشهر المبارك بل عتيق النار. فإذا شعار الصالحين صحيح. لما صادف يعني عمره كله 360 يوم، ما بصادفك فيها 360 يوم ليلة واحدة يستجيب لك الرب؟ ممكن هذا، وادعوني أستجب لكم. إذا خليك صالح بارك الله فيك. والصلاح يظهر خشوع وسمت على وجوه المسلمين، يجب أن يكون هذا. ونحن نرى الواقع، يعني في غالب الناس في مجالسهم، في سهراتهم، في نواديهم، كأن الخشوع والسمت الحسن والليونة والذلة على المؤمنين وخض الجناح وخض الجانب، وهل أخلاقك الدمثة الطيبة تقريبا يعني ها كادت تتلاشى، كادت تتلاشى. ليش؟ لأنه دأب الصالحين إناج الله في الليل ويدعو. فلذلك سيما الصلاح تطبع في وجوههم، الواقع سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر الذل لله والخضوع والاستكانة للواحد الأحد. أما الآن فيظهر أنه قلت العبادات وخفتت. فإحيوا هذا بارك الله فيكم على الأقل في هذا الشهر المبارك. واللي يصلي مع الإمام حتى ينصرف، والله لو لم يقرأ في الركعة إلا الفاتحة فقط، الفاتحة وينصرف، بس يتم خشوعه ويتم ركوعه ويتم سجودها إلا ولك قيام ليلة. من صلى مع الإمام في رمضان حتى ينصرف كان له قيام ليلة، نعمة كبيرة، نعمة كبيرة. فما بالك إذا رحت عنها الإمام هذا ورحت في هالليل قرأت القرآن، سبحت، هللت، حمدت، دعيت، هذا زيادة خير. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر. قلنا هناك أبواب، أبواب الخير كما مرت، الصوم، الصدقة، قراءة القرآن، الصيام، هذا الواقع أبواب الخير. وبالفعل الصوم ينسيك دنياك ويذكرك آخرتك، الصدقة تشعر بشعور الفقير، والمال يعادل الروح، فلما تسخر بهذا المال معناها أثبت لله جل وعلا أنك الدنيا ما كثير معلقة في عينك، وأثبت لله أنك سخي وأنك تعمل بمقتضى أمره وتتجنب مهوته. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. الإسلام المقصود هنا، لأنه ذكر الصلاة وذكر أركان الإسلام، لكن هنا بهذه اللفظة المقصود الخضوع لسلطان الله، لأنه ذكر الإسلام كامل، تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذه أركان الإسلام. لكن هنا قال الإسلام، الإسلام مأخوذ من أسلم يسلم أي خضع واستكان وذل. لمن؟ لسلطان الله. وقلنا مرت آية إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي خضعت لسلطانك يا الله. إذا رأس الأمر الخضوع المطلق للواحد الأحد، الخضوع المطلق، الاستجابة للأمر وتجنب النهي، هذا الإسلام. تفعل ما أمر الله به وتتجنب ما نهاك عنه، فأنت المستسلم وأنت الخاضع وأنت الذليل وأنت الأعلى عند الله جل وعلا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان لا يمكن إيمان وكبرياء وغطرسة، إيمان وتمرد على الله، الطاعة وتمرد ما تتفق هذه أبدا. الطاعة والمعصية مثل الثلج والنار، ما يمكن يدانوا أبدا، لا يمكن يدانوا بعض أبدا مطلقا. فإذا رأس الأمر الإسلام، إذا الخضوع، إذا لا يكفي أنك تصوم، ولا يكفي أنك تصدق، ولا يكفي أنك تقرأ القرآن، لا، لابد تثبت لله أنك خاضع للسلطان بالصغيرة والكبيرة، تنفذ ما أمر وتتجنب ما نهى. هذا اللي رأس الأمر، ما في أعلى من هيك أبدا. وبالفعل رأس الأمر الإسلام، الطاعة. ومتى طعت والله أنت أنت، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله يا أخي مع النبيين حسبك هذا. إذن احرص على الإسلام. وعموده، عمود الخضوع هذا والذل، الصلاة، وذروة سلامه الجهاد، يعني الخاضع للصلاة. ومتى طعت والله أنت أنت، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله يا أخي مع النبيين حسبك هذا. إذن احرص على الإسلام. وعموده، عمود الخضوع هذا والذل، الصلاة، وذروة سلامه الجهاد، يعني الخاضع لسلطان الله ويبخل بكثرة الدم على ربه، هذا مجنون. والله إنه مجنون، لأنه الشهيد مثل قرصة البرغوث ضربة السيف عليه، لا يشعر بالقتل إلا كقرصة البرغوث فقط. ويبخل بشوية هالدم يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بشوية هالدم وما في ألم، ألم ما في قرصة برغوث، ويعطيك ما لا عين رأت وتبخل. يا سبحان الله، ما أبخلك الواقع. ولذلك قال ذروة سنامه، لا يمكن إسلامنا يرتفع ويعتز، لا يمكن عرضنا يكون نزيه وشريف وآمن إلا بالجهاد. فلما تركنا الجهاد، ذئاب، وحوش، خبيث، يهودي، نتن، جايب، رفض، سيخ، كلهم اتطاولوا علينا، كلهم اتطاولوا علينا. ليه؟ ما في جهاد، راية الجهاد خفت. لذلك اتطاولوا علينا أعداء الله، اتطاولوا علينا أعداء الإسلام. ولذلك ما أخذنا بهذا ذروة السلام، جذينا جذ سلام البعير، ما خلينا له. والصلاة الآن 90% معطلة، فمعناها لذلك الذل هجم علينا هجوم. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم قال: ألا أخبرك بملأك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا. مسك لسانه، بلع لسانه، سحبه، قال له: كف عليك هذا. فمعاذ قال: يا رسول الله، أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال له: ثكلتك أمك معاذ، أمك تعدمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قيل على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في النار. شغلة كبيرة. إذن لسانك، قلنا كل باب، حتى مصاريع الجنة، حتى باب الجنة مصراعين، إلا اللسان عليه 4 مصاريع. وهذا شهر الصيام، امسك امسك امسك، ومسكة مسكة يرضي الإله. وكل كلمة تتكلمها، عمر بن الخطاب يقول: ليت لي ركبة كركبة البعير، مش إذا طلعت الكلمة الزينة، يا ترى تصيب ولا تخيب، تضر أو تنفع. فأنت بارك الله فيك تذكر تلك الكلمة، واجعل حالك رقبتك رقبة بعير، يا ترى هالكلمة هي تصيب تخيب، تؤذي تنفع، ترضي الله تغضب الله، لا بد تفكر. ولذلك قال له: أمسك عليك لسانك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قيل على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ جعلنا الله وإياكم ممن يمسكون ألسنتهم في هذا الشهر وفي باقي الشهور، وأن يصومونه إيمانا واحتسابا، وأن يقومونه إيمانا واحتسابا، وأن نتصدق به ونعمل الخير ونفعل الخير حتى نلقى الله ونحن على خير. وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه الخير والسعادة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول، قلت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع المسلمين على صلاة التراويح وقال نعم البدعة هي، وهناك أحاديث تبين بأن عمر بن الخطاب جمع الناس على 20 ركعة، فأرجو تبيان ذلك. والله في عندنا مثل عامي يقول اثبت العرش ثم انقش. نحن كنا على ما كان علينا من فقر في سوريا، وتعرفون يعني ما في كان أفقر من السلفيين، فكتبنا كتيب صغير 1000 ليرة سورية جائزة لمن يثبت بالتحقيق العلمي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد الخلفاء أو عن أحد الصحابة، 1000 ليرة سورية مكافأة له، في حالة الليرة السورية تسوى 3 دنانير اليوم، ويمكن أستطيع أبالغ أقول 5 دنانير اليوم، 1000 ليرة سورية. والآن نقول 1000 دينار لمن يثبت أن أحد الخلفاء أو أحد الصحابة أو النبي صلاها ولو مرة في العمر 20 ركعة، لكن بالتحقيق العلمي مو بالجزاف ولا بعابطة أنه صلاها عنز لو طارت، لا، نحن لا نريد هذا، نريد بالتحقيق العلمي. نعم، نريد بالتحقيق العلمي. وله 1000 دينار مكافأة اللي يثبت واحد من الخلفاء أو من الصحابة أو النبي صلاها 20 أو أمروا بصلاة 20. أبدا مطلقا. أصح ما ورد وأقرب ما ورد للصواب حديث ابن خصيفة، كان الناس يقومون في عهد عمر 20 ركعة، كانوا يقومون في عهد عمر 20 ركعة. وهذا شاذ. إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، محمد بن يوسف في تعرفون ثقة ثبت، والموطأ يقول أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس في 11 ركعة، هذا بسند البخاري مسلم. يزيد بن رومان ثقة، فلما خالف من هو أوثق منه وقال جمعهم على 20، فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه فهو شاذ ليس بحجة. وهذا الميدان يحديدان، علم المصطلح مو حجر محجور على أحد، لا والله لكل المسلمين، وهي الأسانيد بين يدينا، فيمسك السند ويقول يا أخوة هذا الحديث صح وهذا سند، وكتب الرجال بين يدينا، يعني ما في شيء حجر محجور ولا في شيء مخبى ولا لا، مثل قرآننا، كيف قرآننا لكل الناس، كذلك أحاديث نبينا لكل الناس، كذلك علم المصطلح لكل الناس، ليس حجر محجور على أحد. فجزاه الله خير اللي يقول إنه بنصلاها 20، حياه الله. إنما أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. فهنا وافقت الأمرين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في البخاري ومسلم ما زاد على 11 ركعة، وبسند البخاري ومسلم جمعهم عمر على 11 ركعة، وعلى فرض أن 20 صحيحة. فلو سألنا أهل الأرض قاطبة نناشدكم الله النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 وعمر جمعهم على 11، أيهما الأولى وأيهما الأفضل بالاتباع؟ أنا يعلم الواحد الأحد من فمي إلى أذن الشيخ ابن باز قال صلاة 20 لا بأس بها، والإحدى عشر أفضل، هذا من قديم. أما الآن فيما أعلم أن كل المملكة الآن تصليها 11 ركعة إلا الحرمين، لأن فيها أجانب وما بريد الفوضى وما. فالشاهد قلت له يعني تقدير كلامك أنه اللي يصليها 11 ركعة له 1500 حسنة، واللي يصليها 20 له 1000 حسنة أقل، لأنه تقول هذه أفضل. قال نعم. قلت له إذن بارك الله فيه، خلينا نصلي 11 وإلنا 1500 حسنة، ونروح نصلي 20 وإلنا 1000 حسنة أقل. والله ما في مسلم على الأرض تسأله إلا يقول لك سنة النبي أفضل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا وافق هدي النبي هدي عمر، سنة النبي مع سنة عمر؟ هذا. وما معنى قول عمر بن الخطاب؟ أما قول عمر فنعمة البدعة، هذه أئمة المسلمين قاطبة، ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الشاطبي، عامة علماء الأصول والحديث قالوا أراد بها البدعة اللغوية، البدعة اللغوية. عمر بن الخطاب ورب الكعبة ما زاد حرف على هدي النبي، حرف واحد ما زاد. النبي جمعهم على 11، عمر جمعهم على 11. إذا ماذا فعل عمر؟ أعاد الأمر إلى نصابه، بعد النبي ما في تشريع، فأعادهم على 11 ركعة بسند البخاري ومسلم. ما أتى بجديد، قيام رمضان سنة سنة سنة ثابتة فعلها النبي بالصحابة، وجاء عمر جمعهم عليها. ماذا فعل؟ لكن لما تركت على عهد النبي وتركت على عهد أبي بكر، لأن أبو بكر الله يرضى عنه كان مشغول بحرب الردة، ومدته كلها سنتين سنتين وشوية مدة خلافته، وكان مشغول في الحروب، ما فطن عيد النصاب. فعمر الله فتح عليه، فتح مصر، فتح الشام، فتح العراق، فتح فارس، فتح الدنيا كلها، فالله يسر عليه وكان ارتاح باله ومملكته كبرت وعظم شأنه، وجاء رجع الأمر لنصابه، والله ما جاب شيء جديد. فنعمة البدعة كما يقول الشاطبي، يقول أراد البدعة اللغوية، وأما البدعة الشرعية فكل بدعة ضلالة. وبعدين أفيدكم فائدة في كتاب الإبداع الآن يدرس في الأزهر، وجاب هالكلمة هذه علي محفوظ، الشيخ علي محفوظ أكبر أعضاء إدارة الأزهر، ويدرس في الأزهر في قسم الوعظ والخطابة، يقول أراد البدعة اللغوية والبدعة الشرعية ضلالة وفي النار. وأراد عمر البدعة اللغوية لأنه لم يأتي بجديد، فصل الكل أكثر ما فصلت لكم، فمن أراد فليرجع إلى الإبداع في مدار الابتداع ويدرس في الأزهر، واللي أسس الأزهر وريحونا بارك الله فيكم. يقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب في ليلة الإسراء والمعراج ففرضت عليه وعلى أمته الصلوات الخمس، كيف التوفيق بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن تفرض عليكم؟ يعني اللي فرض خمسة مو محتمل يجعلهم ستة؟ لا يسأل عما يفعل، رب كبير. فاللي فرض على المسلمين خمسة ما ممكن أنه يجعلهم ستة؟ ممكن يجعلهم سبعة؟ لا يسأل عما يفعل رب. فالنبي كان عنده رافة. وبعدين النبي قال لهم إن الله زادكم صلاة، هذا دليل قطع أنه خمس صلوات وزادنا صلاة أيضا. إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، يزيد ما شاء سبحانه وتعالى، يثبت ما شاء، يمحو ما شاء، يعطيك ما شاء، يفرض عليك ما شاء، هذا مو إشكال بارك الله فيك. في رمضان يعني يكثر الناس أو يكثر الناس من قراءة القرآن، فهل يؤجر الإنسان على قراءة القرآن فقط أم قراءة القرآن وعلى التدبر؟ والله يؤجر على الاثنين. في حديث صحيح يقول الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاك له أجران، هذا اللي تعتع فيه وشاك عليه ما عارف كيف الحرف يضبط الحرف ما يعرف، لكن بهذه التعتعة وهذا التعب وهذه المشقة الرجل رايد وجه الله ورايد يتعلم كتاب الله، فهذا له أجرين بارك الله فيه. إذن التلاوة لك أجرها، نعم، فما بالك إذا كانت تلاوة مرتلة ومتدبر معانيها. الله أكبر، وصلت الذروة ورب الكعبة، وصلت شيء ما وصلوا إلا الأوائل فقط، وصلت شيء كبير بارك الله فيه. أي سؤال؟ يفرض عليكم أن رسول الإسلام قال أخشى أن تفرض عليكم صلاة وسلام. وأنا المقصد أعتقد أن رسول الإسلام يخشى أن الناس يكتبوها بالفرض. لا لا لا، تفرض عليكم، بارك الله فيك، مبني للمجهول، من يفرض علينا غير الله؟ يعني في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما قال لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم، ما قال تفرض، هنا يقول خشيت أن تفرض عليكم، من يفرض على المسلمين غير الله؟ ها بس معناها خشي أنه لله يفرض، لأنه كانت مفروضة عليه، هي وتهجد من الليل نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، كانت مفروضة عليه فرضية، فهو خشى عليك بارك الله فيك أن تفرض كما كانت مفروضة عليه، واتفاق الأمة أنه كانت مفروضة عليه قيام الليل، الله يوفقك، فهو خشي أنه أيضا يفرض علينا مثل ما كان مفروض عليه، فما هو شرط أنه خمس صلوات وخلاص، لا رب يسأل عما يفعل بارك الله فيك، وخشيت أن تفرض، أي إنسان تسأل من يفرض علينا ما في غير الله، الواقع هذا واضح الله أعلم. أنت قلت يعني الحلف بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك، وهذا يعني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو الإنسان حلف بحياة الله هل يعتبر هذا من الشرك؟ لا، حياة صفة ثابتة لله، يحلف بصفات الله، لو واحد قال وعزة الله وعظمة الله وحياة الله وكلام الله وعظمة الله وكبرياء الله، هذا جائز، يحلف بالصفة وليس فيها شرك، والشيطان أقسم قال له فبعزتك، فالعزة صفة، الحياة صفة، الكلام صفة، نعم، فصفات الله يحلف بها ولا يستغاث بها، يعني ما نقول يا رحمة الله أدركينا أو يا عزة الله أنزل علينا، لا، إنما نقول يا الله أنزل علينا العزة مثلا، يا الله ارحمنا، يا الله كذا، فيحلف بها ولا تستغاث. هل يجوز للمرأة الحائض أو المرأة يعني التي يأتي عليها الحيض في رمضان أن تأخذ حبوب منع الحمل لتتمكن من الصيام طيلة شهر رمضان؟ والله ما عندنا شيء يمنع بارك الله فيك، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ما أشار على الحريم أنهم يتعاطوا أسباب توقف حيضها أو توقف كذا، ما علمنا هذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما في مثل الفطرة، مثل ما الله خلقك أبدا، يعني عائشة جاية بحج أول حجة في تاريخ العمر وحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما صارت على مشارف لما وصل السرف وإذا بها تبكي، قال لا مالك أنا فستي، قال هذا شيء كتب الله على بني آدم افعلي ما يفعله الحاج، يعني ما قال لأنه خلص هذا اللي الله كاتبه عليك ما في شيء، فالله قال فعدة من أيام أخر ويسر عليها، يريد الله بكم اليسر يا ابن الحلال، فهي تروح هذا أنا الواقع ما في مثل الفطرة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، كل شيء جديد والله النفس تقزز منه، ما نقول حرام معاذ الله، لكن إذا ظلت على فطرتها والله أحسن لها الصحيح. يمكن هذه الحبوب يعني ما كانت موجودة أو ما في شيء يرفع دم الحيض، هذا النبي أعلم بما ويقول والذي نفسي بيدي ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، ولو في شيء كان أعلمه الله أن حبوب الحمل يعني اللي هل تفطر في رمضان 6-7 أيام بارك الله فيك حيضها مو إلها أجر كامل مثل اللي صامته كامل، هذا ما حد نازع فيه بارك الله فيك، بعدين يسر هذا اللي الله كتب عليه، من عند جاء هذا عذر الله جعل عذر، أنا فستي ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، ليش تزعلي؟ الشيء اللي الله كاتبه نقبله بارك الله فيه. وبعد ذلك أنا سمع من أحد الأطباء يقول هذا الحب لمنع الحمل الواقع يعمل شيء مو طيب للجنين والله فينا قريبة كانت تفقد وعيها الواقع، يمكن 6-7 سنين التعاطى هذا كانت تفقد وعيها صحيح، صارت نزقة وأقل كلمة تأثر، الحقيقة البعد عنه أحسن. ما منقول يعني أنا أخذت ما عندي شيء يحرم، لكن أقول بعد عنه أولى وأحرى وخليها على فطرتها مثل ما الله خلقها. اعتاد كثير من الناس عندما يأتي رمضان بكثرة النوم، فهم يقضون نهارهم نيام ويقضون الليل باللعب، لعب الورقة أو لعب الألعاب المسلية، حتى يعني يقطع الوقت، يقطع الوقت فيه. والله هذا يقال في حقه راغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. هذا شهر رمضان معروف عنا أن الله سبحانه وتعالى يعني يفتح أو تفتح أبواب الجنان، تغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. فالإنسان أو في كثير من الناس يقدمون بهذا الشهر إلى الله سبحانه وتعالى، ويمسك لسانه عن اللغو، ويمسك لسانه عن الكلام البذيء، وعندما ينسلخ هذا الشهر يرجع كما كان، ويحتج ويقول بأن يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به، وهذا جزاني الله سبحانه وتعالى عليه، فهذا مكانه وهذا مكانه. فما هو ردك يعني على أولئك؟ والله هؤلاء أكاد أقول أنهم أمنوا المكر الصحيح، لأنه رب رمضان هو رب شوال. بعدين النبي ما تركنا جزاء، يعني عندما يطلع رمضان ويأتي العيد كثير من الناس يبطر النعمة، وفرحة العيد تنسيه ما كان فيه من خير ومن صلاح. فلذلك النبي ربطنا ربط من أعنف رابطات الوجود، ربطنا في شوال. قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. لماذا؟ لألا فرحة العيد تطغيك وتنسيك، فبقيت الرابطة. رب شوال هو رب شعبان، هو رب رمضان، هو رب العالمين. فلذلك النبي ربطنا لألا ننسى، لألا فرحة العيد تطغى علينا. أعطاك صحيح عيد، لكن بمجرد ما ينتهي العيد قال لك: وصام ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وإذا أعطاك شيء كبير، لماذا؟ لألا تطغى وتنسى، بارك الله فيك. فهذا اللي بس صوم رمضان هذا ما أحسن، بارك الله فيك. إنما نقول يكتب له ويجد، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هذا واقع. لكن الخوف الأكبر عليه، ما هكذا المسلم؟ احنا كنا رأس الأمر الإسلام الخضوع، فهذا بس في رمضان يخضع، وبعد رمضان ينطلق ويتمرد على الله. 11 شهر متمرد على الله وما يتعرف على الله لو شهر واحد، الواقع هذه خيانة. هذا ما والله ما مو إنصاف، هذا فهذا كفر نعمة صحيح، كفر نعمة تماما يعني. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فما معنات إيمانا واحتسابا؟ قلنا الإيمان في لغة العرب التصديق، نصدق أنه الله فرض هذا الشهر وهذا الشهر لله، وأنه من رمضان لرمضان كفارة، كل ما أخبرك النبي بفضل هذا الشهر تصدق فيه وتحتسب الأجر عند الله. في يعني بليالي رمضان في كثير من الناس يلعب بالورقة، ثم بعد ذلك يضعون المغلوب يضع أموال أو مال، ثم يشترون فيه سحور ويتسحرون فيه، فما حكم ذلك؟ هذا حشف وسوء كيلة، حشف وسوء كيلة، تمر ردي والكيل مزحلق. فهذا الله يصلحه يديه. هذا بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم في فضل السحور أحاديث. والله لو المسلم طردت الخيل يجب عليه وجوب لا يترك سحور واحد، لكن يكون بحلال مو بقمار بميسر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وتروح تسحر على رجس وتسحر على قمار، يا شيخ والله العظيم هي جريمة ما يتصور عقل، بارك الله فيك. والله نتسلى، تتسلى بمعصية الله، تتسلى بسحر، مو منطقة، بارك الله فيك. وبعدين وإذا مروا باللغو مروا كرامة، فكيف أقع باللغو؟ إذا مريت باللغو تمر مرور الكرام، فكيف تقع فيه وظل في نصه؟ مشاكل. يقال حتى نخف عن الأسئلة، إذا جامع رجل امرأته في رمضان أو فعل شيء يوجب عليه الكفارة المادية، طبعا ما أعرف إيش يقصد هنا بالكفارة المادية، فهل يجب دفع هذه الكفارة قبل رمضان الذي بعده، يعني قبل لا يأتي رمضان؟ هذا مفروغ منه بارك الله فيك. الكفارات لا يحل أن يأتي رمضان الثاني ولم تدفع، سواء كان مثلا واحد جامع مرته في رمضان بيصوم شهرين متتاليين، ما بيحل له يأخرها لبعد رمضان الثاني، حرام عليه. مثلا عليه شيء نذر أو شيء أو أفطر يوم بعذر، فلا يحل له أنه يأخره لبعد رمضان الثاني، ما بيحل له أبدا، مو من هدي الصحابة أنه يأخره لبعد رمضان الثاني، هذا الواقع مو إنصاف هذا. لا احنا نقول بلا عذر، انا سبقت قلت انه بدون عذر ساد ادب، اما معذور معذور. يقول سؤال: عندما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسالك مرافقتك في الجنه، ونحن نعلم ان السؤال بالجنه والنار عباده، فهل قول هذا الصحابي رضي الله عنه دليل على جواز سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما هو من اختصاص الله عز وجل في دخول الجنة والنار؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم يفوضه الله في أشياء، يفوضه الله في أشياء، ويعطيه الإله ما لم يعطي أحد من الخلق. في يوم من الأيام قال لهم سألوني، والذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء إلا وأخبرتكم به. هذا تفويض رباني ليس من عندي، لا ينطق عن الهوى. فجاء رجل قال له: يا رسول الله أين أبي؟ قال له: إن أباك في النار. واحد قال له: من أبي؟ قال: أبوك أبو حذافة. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكان يسأل: من أبي؟ طيب شو عرفه هذا؟ منين عرف أنه أبو فلان؟ ما كان شاهد من أتى أمه أو عدمه. فنقول عندما يقول سألوني هذا مفوض من قبل الله، أعطاه الله ذلك، وكان معلوما لدى الصحابة، معلوما لدى الصحابة. ولذلك قال: أيعجز أحدكم، أيعجز أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ لما قالت له: أعطيني حكمي، كره ذلك، ما النبي ما يقدر يدخل الجنة، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا، ما يملك الجنة. لكن عندما يقول له الله ويفوض بشيء، فعندها يعرض على هذا: اسألني. يقول له: بدي كذا وكذا. مثل الأعمى قال له: يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري. قال له: إن شئت دعو وإن شئت صبر، رد علي بصري، هذا طيب. إنما يقول له: يلا شفيني يا محمد، لا، قال له: ادعو الله. لكن عندما يقول اسألني أو سلوني، معروف لدى الصحابة ولدى الأمة كلها ليومنا هذا أنه مفوض من قبل الله، ولا ينطق بهذا عن الهوى، خلاص. نعم، ولا إيش عرفوا إنه عكاشة يدخل الجنة بغير حساب؟ هذا ليس من عندي، ليس من عندي، إنما يطلعه الله على بعض الغيب ويأمره أن يقول للناس. فلما قال له: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال له: أنت منهم، أنت منهم، من 70,000 عكاشة. فالأشياء اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه في عنده تفويض من الله عز وجل، ولا يحل مسلم كل: يا رسول الله دخلني الجنة، معاذ الله، يا رسول الله أدعو الله أن يجعلنا الجنة، هذا طيب، يا رسول الله أدعو الله أنه يشفعك فيها، هذا طيب. أما أسأل الشفاعة أو أسأل دخلني الجنة، هذا والله لا يملكه إلا إذا الإله قال له مثلا: اعمل كذا، افعل كذا، هذا ممكن. لا، معاذ الله، بارك الله فيك. لو كانوا الأموات يسألون والله لا أعلم في ملكوت السماوات والأرض شخصية تسأل وأولى من العالمين في السؤال من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة عدلوا حتى الاستسقاء، كنا نتوسل بنبينا فتسكينا، والآن نتوسل بعمه العباس فاسكن. ولو كان التوسل في شخص مهما عظم لا يمكن أعلى من شخصية النبي أبدا صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر بن الخطاب أمام عشرات الألوف مئات الألوف الصحابة عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عباس قم واستسكج الناس، أو قال له يا رب كنا نتوسل بنبينا فتسكينا والآن نتوسل بعمه العباس. فالعباس لما قال له قم واستسقي للناس، يعني مو بشخصه بذاته لا، فرفع يديه قال اللهم يا رب هذه أكفنا ضارعة إليك مليئة بالآثام ورحمتك وسعت كل شيء فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كانوا القبوريون يقول لك إن يجوز التوسل بالميت لأن الصحابة توسلوا فيه. جاء الأعرابي وقف على الباب النبي هنا في المحراب قال له يا رسول الله هلك المال هلك العيال ادعو الله أن يسقينا، فرفع يديه للسماء وقال اللهم أغثنا الله. هذا التوسل، توسلوا بدعاء النبي لا بذاته وشخصه، هذا كله مغالطة بارك الله فيك. فلا يحل لمسلم يسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم دعاء الرجل الصالح طيب، كل يا فلان ادعي لي، يا فلان آخر الليل ادعي لي، أنت مسافر ادعي لي بظهر الغيب، هذا طيب. أما أتوسل بذاته يا فلان اغثني ويا فلان ادركني ويا فلان اعمل لي، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا. جزاك الله خير، صلى الله وسلم على محمد.